بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا فبال ثم جاء وصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى جمين قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الحج بدأنا في كتاب الحج ونسأل الله أن يتقبل منا إن حجينا. يقول حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حدثنا بن جعفر قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس وعن أسامة بن زيد يعني ابن عباس وأسامة بن زيد يروي عنهم كريب قال لا كريب يروي عن أسامة بن زيد قال رديت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات حتى بلغ يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه رديت الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول على ناقته القصوى حج عليها فردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة ثم بعدين ركب في الصباح ركب الفضل بن عباس ردف للرسول عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى حتى أناخ بالخيمة ثم ذهب فرمى الجمرة ضحا. اللي يقول رمى الجمرة بالليل أو فعل كله لا غلط. جابر رضي الله عنه اللي ساق لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله يقول انه رمى الجمرة بعدما اناق ناقته عند الخيمة واضحى الضحى ذهب يظلله بلال ويظلله أسامة بن زيد يظللونه بشرشف فوقه كل واحد اخذ عمود ورافعين الشرشف على رأسه يظللون الضحى قريب الساعة 4 في يومنا هذا مثلا ويمشي عليه الصلاة والسلام على رجوله حتى رمى جمرة العقبة ويقول انها افتتاح منه جمرة العقبة هي افتتاح منها. الشاهد انه رماها ضحا يظلله أسامة ويظلله بلال رضي الله عنهم جميعا رماها يمشي على رجليه حتى رمى جمرة العقبة من الوادي. لاحظوا من الوادي يعني وقف بالوادي واستقبل الجمرة وجعل العرفات عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات من الحوض اللي يليههم في جمرة العقبة ما لها حوض واحد بس فرماها من الحوض اللي يليهه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ابن مسعود يقول رمى رسول هذا بهذا المكان والذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال فبال فتوضا وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة. يقول أسامة أنه مر على الشعب ثم نزل من الناقة وبال ثم توضا وضوءا خفيفا وقلت يا رسول الصلاة. قال الصلاة أمامك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء من عرفة لازم يروح للشعب اللي بال فيه الرسول فيبول فيه لأنه يختفي آثار الرسول ولو كانت دقيقة ولو كانت كذا لازم يروح إلى الشعب الذي بال فيه الرسول يبول فيه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقلت له يا رسول الله الصلاة. قال الصلاة أمامك فرات له الفضل. ولما وصل إلى منى قال للفضل انزل القطر الجمرات سبع جمرات مثل جمرات ربيع مثل حقات الحصبة الحصى اللي يرمون الإنسان فيها يحسبون فيها. فلقط له الفضل بن عباس 7 جمرات ثم ركبه، ثم لما وصل الجمرة رماها أنه أناخ الناقة وراء الجمرة يمشي على، ويقال أنه رمى الجمرة على الناقة، هكذا يقال أنه رمى الناقة، لأن حديث الفضل هذا لأنه ركب له حتى لقط له الجمرات فمشى ومضى حتى وصل الجمرة ورماها. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما خطف الفضل من جميع قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم الحنظلي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما جميعا أنه ركب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أردف أسامة من عرفات إلى مزدلفة وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى ورمى وأمره أن يلقط الجمرات 7 قال هؤلاء فرموا وإياكم الغلوة وريها الناس بيديه 7 حصيات أيها الناس هؤلاء فرموا هكذا فرموا وإياكم الغلوة الحين الناس بمدس وبحجارة كبيرة والشيطان الله فوق رأسه لأنهم ما جهال من الشريعة وبعيدين عن أنوار الشريعة. الناس اليوم إسلام لكن ما تدري وش هو، ما يدري وش الإسلام، مناسك ما يدري وش يحج ولا يدري وش وحاج ما يعمل بحجه ولا يدري وش يعمل كذا. الناس اليوم أبعدوا عن أنوار الرسالة فصاروا عوام أقرب منهم من العلماء لأنه بحجارة يرمي ومدس يرمي وكذا. هذا معناه أن الناس استحوذ عليهم الشيطان. نعم بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رمح قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف الناقة وانت دخل مؤسنا وهو من منى قال عليكم بحصى الخزف الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس عن عبد الله رضي الله عنه عن الفضل بن عباس. نعم. كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفضل رديف الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة من عرفة إلى مزدلفة والفضل من مزدلفة إلى منى، ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام أن لما دخل منى لقط له جمرات الناس الحين يتزوجون من مزدلفة، زوج يأخذ 70 من مزدلفة يلقطها من مزدلفة، لكان تأخذها من منى الإنسان ولا حاجة تحمل نفسك بكيس في 70 حصاد 7 حصيات بس ورم جمرات بعدين يلقطها من منى من خيم تكلم جالس فيها وخيمة اللي انت جالسة فيها القوا حصياتك منها ما حاكم حمل نفسك إلى حجارة تامنة. الشاهد أن الفضل رضي الله تعالى عنه أنزله الرسول لما دخل منها قال القط لحصيات فلقطه وأنا وله إياها قال أيها الناس على مثل هذه الحصيات فرموا وإياكم والغلوة فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة كان يمسك الزمام والناقة تجري لأن الناس تجري قال أيها الناس لم بيده الشريفة اليمنى أيها الناس السكينة عليكم السكينة ولكن الناقة شوف الناس أجيب تهج القصوى تهج معهم ويلا يمسك حبلها بالقوة يلا ماسكن حبل رأسها بالقوة حتى تمشي بشوي ويومي للناس السكينة لكن الجيش ما إلى هجمة يطير ما هو أهله الراكب ما هو بواه الناقة لا هجت مع الهجيج، ليش هج وهجت مع الهجيج؟ الرسول ماسكن الحبل بقوة ولكن الناقة تجري. أيها الناس السكينة السكينة، حتى وصل إلى مزدلفة، حتى وصل إلى مزدلفة، وصل إلى مزدلفة قريب الساعة واحدة ونصف في يومنا هذا مثلا. فصلى المغرب، صلى المغرب والعشاء جمعا وجمع تقديم في مزدلفة، وجمع تقديم وجمع تقديم أيضا في عرفات الظهر والعصر، صلاهما في مسجد الخير، في مكان مسجد الخير قبل يبنى مسجد الخير، في مكان مسجد الخير صلى الظهر والعصر قصرا قصرا وجمعا، وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة قصرا وجمعا عليه الصلاة والسلام قبل أن يحط الرحال. يقال إنه قبل أن تحط الرحال صلى، ثم بعد ذلك أمر بحط الرحال، يعني تنزيل العفش عن البعارين. بعدما صلى الجمع المغرب والعشاء أمر بحط الرحال، لكنه قدم الصلاة على حط الرحال. معنى هذا أن الإنسان إذا جاء بالسيارة والعفش في السيارة ما ينزل عفشه حتى يصلي المغرب والعشاء سواء في مزدلفة. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير بهذا الاسناد، غير انه لم يذكر بالحديث ولم يذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى الجمره وزاد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يحذف الانسان. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن ابي الزبير، عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ابي معبد عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقط الجمرات من منى، يوم دخل منى لقط الجمرات من منى وراها الناس، وراها الناس يجدوا، قال امثال هؤلاء غرموا واياكم الغلو، إنما لك الغلو لك الناس الغلو في الدين، لا تغلو في الدين. مثل هذه حصل خد، مثل حصل خد، مثل حصل اللي تخدم من الإنسان مثله، لا تزود ولا تنقص، لا تزيد عن هذه ولا كبر. الحمص الأكبر، الحمص الكبير الأبيض الشامي اللي يسمونه الشامي المالح كبره، حصات مثله، فتأخذ سبع حصيات الإنسان ولا تزيد ولا تنقص. ثم يقول إنه لا يزال يلبي حتى دخل المنى وأخذ الجمرات، ثم وهو يكبر ويلبي ويكبر حتى وصل جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات من الوادي، من الوادي اللي يرمى منهم اليوم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا كثير بن مدرك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال والذي انزلت عليه سوره البقره ان رايت الرسول يكبر حتى رمى جمره العقبه، يعني يكبر تكبير الله اكبر الله اكبر حتى رمى جمره العقبه ورماها من ها هنا، والذي انزلت عليه سوره البقره يحلف بالذي انزل عليه سوره البقره، الذي انزل سوره البقره ربنا تعالى وتقدس رماها الرسول من ها هنا. نعم. قال سمعت الذي أنزل عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. قال سمعت الذي أنزل عليه سورة البقرة، وليش خص البقرة؟ لأن هي اللي فيها الجمرات، رمي الجمرات، وفيها الحج، وفيها ذكر الحج كله وأحكام الحج، لهذا خص البقرة لأن فيها رمي الجمرات وفيها الحج وفيها عرفات وفيها المنى وفيها مشعر الحرام إلى آخره، فلهذا ذكر البقرة لما فيها من الميزات والآيات. هذا يقول لا يزال حتى يكبر حتى رمى جمرة العقبة، هذا كلام من مسعود، والذي أنزل عليه سورة البقرة أنه لا يزال يكبر حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد ان عبد الله رضي الله عنه لبى حين افاض من جمع فقيل اعرابي هذا فقال عبد الله انسي الناس ام ضلوا سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سريج بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا هشيم بن مشهد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين قال حدثنا كثير بن مدرك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يلبي لبيك اللهم لبيك فقال الناس اعرابي هذا يعني بدوي ما يفهم الاحكام فقال أنسي الناس أم ظلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبيها هنا في هذا المكان يلبي في هذا المكان يحلف الذي أنزل عليه سورة البقرة أنه كان يلبي في هذا المكان. قال رحمه الله حدثنا أحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الحسين بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال بهذا الإسناد نعم حتى انتهى إلى قول ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين بن زياد عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا زياد البكائي ويقال البكائي قال عن حسين بن عبد الرحمن قال عن كثير بن مدرك قال عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد النخعي أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنما سمع ابن مسعود يحلف أنه كان يلبي الرسول عليه الصلاة والسلام والذي أنزلت عليه سورة البقرة رأيته يلبي في هذا المكان. فلبى هو لما حلف أن الرسول كان يلبي هنا لبى ولبينا معه والناس كانوا يتعجبون يقول هذا أعرابي يقول نسي الناس أما غفلوا إلى آخر معه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير محول السند فقال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أباه يحيى الأموي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. يقول غدونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الغدوة هي الضحى طلوع الشمس بعد طلوع الشمس. يقول غدونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمن منصرف وهم مزدلفة من عرفة فمنا المنبي ومنا المكبر الناس يكبرون وناس يلبون فلا عاب هذا على هذا ولا هذا على هذا كلها سواء. قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر نبي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل وفأما نحن فنكبر قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن الماجشون يعني. قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده قال عن أبي عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غداة عرفة عن منصرفين من عرفة ومن مزدلفة إلى منى فمنا المكبر ومنا الملبي أحد يلبي لبيك اللهم لبيك لأنهم محرمين ومنا المكبر الله أكبر الله أكبر لأيام العيدين الأفضل التكبير فيها كبر الإنسان فيها في الليل وفي النهار ليلة العيد الأضحى وليلة عيد الفطر تكبر في الليل وتكبر في النهار الإنسان ولهذا قال يكبر الله على ما هداهم تكبر بالليلة ليلة العيدين وتكبر في النهار نهارهما يعني العيد الأضحى وعيد الفطر كلاهما سواء. نعم. فأما نحن فنكبر. يقول فأما نحن فنكبر عن النخعي وعبد الله بن مسعود كانوا يكبرون ولا تلبون كلها واحد. نعم. قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عجبا كيف ما قلتم كيف رأيت الرسول يفعل علشان نفعل مثله كيف رأيت الرسول لأنه هو شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقاله أخبر أول عبد الله بن مسعود قال هكذا كان يفعل صفوة الخلق الرسول والذي أنزل عليه سورة البقرة خلاص يكتب يكررها ما في لزوم التكرار. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا محمد بن أبي بكر الثقفي قال حدثنا أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان رضي الله عنه وهو منصرف من عرفة من مزدلفة إلى منى من منى إلى عرفة سأله كيف كنتم تصنعون بهذا اليوم من منى إلى عرفة اليوم كيف هذا يعني غداة التاسعة منى إلى عرفة منصرف من عرفة إلى منى. يقول سألنا أنس رضي الله كيف تصنعون قال نمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمن المكبر ومن الملبي أحد يلبي وأحد يكبر هذا ما ينكر عليه وهذا ما ينكر علينا معناه أن الإنسان حر إذا انصرفت الإنسان من عرفة إلى مزدلفة فلك أن تكبر ولك أن تلبي وكذلك من مزدلفة إلى منى لك أن تكبر ولك أن تلبي. نعم. هما غاديان من منى إلى عرفة طالعان يعني طلوع هذا ما بعد جاء الحج يعني طلعوا من منى إلى عرفات يريدون الوقوف بعرفة فمنهم المنبي ومنهم المكبر. قال رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. يقول الإمام مسلم حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة قال محمد بن أبي بكر الثقفي قال أنه سأل أنس بن مالك غداة عرفة وهم خارجين إلى عرفة طالعين من منى يريدون عرفة ماذا تقولون مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال صرنا كنا مع الرسول عليه الصلاة ذلك اليوم فمنا المكبر ومنا الملبي يعني حنا طالعين إلى عرفة هذا في الطلوع إلى عرفة. نعم. ولا يعيب أحدنا على صاحبه لا يعيب أحد على المكبر ولا يعيب أحد على الملبي كله واحد. نعم. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك موسى بن عقبه عن كريم مولى بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله عنه انه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات اذا كان بشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاه قال الصلاه امامه فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا فاسبق الوضوء ثم اقيمت الصلاه وصلى المغرب ثم انا كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء وصلى ولم يصل بينهما شيئا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك يعني. مالك قال حدثنا موسى بن عقبه موسى بن عقبه قال حدثنا كريم مولى بن عباس كريم مولى بن عباس عن اسامه بن زيد عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال. يقول دفع الرسول هذا منصار منصرفين من عرفه نازلين من عرفه الى منى. يقول فلما وصل الشعب من الشعاب حدر فيه وناق ناق ناقته وبال عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر كل ما وصل هذا الشيب نزل وبال ابتداء بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأتيت بإداوة من ماء مع قربها وشيب. يقول فتوضأ وضوءا خفيفا قلت يا رسول الصلاة قال الصلاة أمامك. يقول فركب حتى وصل إلى منى. لما وصل إلى منى توضأ وضوءا كاملا وأسبغ الوضوء ثم صلى المغرب ثم فصل بينهما قليل ثم قام وصلى العشاء قبل أن تحط الرحال ثم أمر بحط الرحال حينئذ. معنى هذا أن الإنسان إذا كان بسيارة وصل لأنه راح يصل في 10 دقائق بالسيارة من عرفة إلى منى يصل يمكن بربع ساعة أو أكثر أو أقل. فهل يصلي كالساعة حينما يصل إلى العشاء يصلي المغرب ويخلي العشاء بعدما تأتي العشاء؟ هذا هو اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت الإنسان إذا وصلت إلى منى قبل بربع ساعة أو أكثر أو أقل لك أن تصلي المغرب ثم تتركه حتى يأتي العشاء ثم تصلي العشاء. لكن الأفضل الجمع الأفضل الجمع بينهما. فأما أن تقدم العشاء مع المغرب أو تؤخر المغرب مع العشاء لتصلي جمعا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفع من عرفة إلى بعد تلك الشعاب لحاجته فصرفت عليه من الماء فقلت تصلي فقال المصلى أمامك. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن رم محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى الأنصاري يحيى الأنصاري قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة قال مولى الزبير عن موسى بن عقبة مولى الزبير مولى الزبيري قال عن كريب مولى بن عباس عن كريب مولى بن موسى بن عقبة مولى الزبير. يقول موسى بن عقبة مولى الزبير عن موسى بن عقبة مولى الزبير قال حدثنا كريب مولى بن عباس قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفع من عرفات إلى بعد تلك الشعاب. يقول انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما دفع من عرفات غابت الشمس واندفع عليه الصلاة والسلام ومال إلى شعب من الشعاب وبرك الناقة وبال فيها هذا الشعب. ثم بعد ذلك أتيت بإداوة يقول أسامة أتيت بإداوة فيها ماء سطل أو قربة أو شيء من هذا. يقول فتوضأ وضوءا خفيفا يعني بس توضأ وضوء الطهارة ثم بعد ذلك ركب الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك. يقول لما وصل إلى منى توضأ وضوءا كاملا وأسبغ الوضوء ثم أذن بلال للمغرب فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام ثم أقام للعشاء فصلى. الأذان واحد أذن أول يكفي للمغرب والعشاء ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء إقامة فقط الأذان يكفي للاثنين. يقول فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام وصلى العشاء جمعا صلى المغرب والعشاء جمعا الساعة جمع وقصر في منى وكذلك في عرفات الظهر والعصر جمع وقصر. فأذن أذان واحد وتقيم إقامتين جمع وقصر في عرفة وفي منى. هذه من السنن التي فعلها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن مبارك بن ابراهيم بن عقبة عن كريم مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى شعب نزل فبال ولم يقل أسامة راق الماء قال فدعا بماء فتوضا وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريم واللفظ لأبي كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال عن كريب بن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة مال إلى شعب من الشعاب فبال عليه الصلاة والسلام يقول فأتيت بماء فتوضأ فأقام للمغرب فصلى المغرب بالناس ثم أقام للعشاء جمعا وقصرا أقام للعشاء فصلاهما. ليش؟ لأن الناقة مسيرها ساعة ونصف من عرفة إلى مزدلفة غرابت ساعة ونصف، لكن السيارة اليوم تصل ربع ساعة، فهل يجمع ويقصر ولا يأخرها حتى يصل الوقت؟ يجمع متى واصل يجمع ويقصر خلاص ويصلي متى ما وصل ولو بربع ساعة يجمع ويقصر، إلا إذا كان أقل من الربع أو أقل من النصف أو شيء من هذا. فإن أراد أن يؤخر الصلاة حتى تجب يجب العشاء ويجمع بينهما تأخيرا، وإن شاء أن يقدم يجمع بينهما تقديما، كله واحد إن شاء هذا وإن شاء، لأن السيارة حكمها غير حكم الناقة. الناقة ما تصل إلا بساعة ونصف، ساعة ونصف تمشيها إلى مزدلفة، أما السيارة تصل بربع ساعة أو أقل أو أكثر، فهو حر إن شاء أن يؤخر العشاء إلى والمغرب حتى يصل وقت العشاء، أو يقدم العشاء مع المغرب، هو حر. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كيف سنعتم إذا دفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبالا ومن قال أراك الماء ثم دعا بالوضوء فتوضا وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله السلام فقال الصلاة أمامك فركب التاجين المزدلفة فأقام المغرب ثم ناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردف الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش علي برجلي على رجلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه ردف من عرفات إلى مزدلفة للرسول على ناقته وأن الرسول مال إلى شعب من الشعاب ومعه أسامة فبال عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا يعني وضوء الطهارة فقط ثم مشى عليه الصلاة والسلام حتى أتى مزدلفة لما وصل إلى منى وصل توضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك أذن بلال وأقام الصلاة. نعم. قال فركب فأقام المغرب ثم أناق الناس في منازل لما أذن أقام المغرب فصلى المغرب ثم أمر الناس أن يحطوا عن الرحال البعارين حط عنها يا الإنسان فحطوا الرحل عن معنى هذا أنك إذا صليت المغرب في منى في يومنا هذا أنك تحط الرحل عن السيارة ابتداء بفعل الرسول حتى لو أن السيارة ما تتألم ولا تتأذى الرسول تتأذى الإبل من العفش اللي فوقه ومن الشداد ومن كذا لكن ولو فعل الرسول نفعله فأنت إذا أتيت بسيارة تنزل العفش عن السيارة ثم أولا تصلي المغرب ثم تنزل العفش ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العشاء هكذا فعل عليه الصلاة والسلام أولا صلى المغرب ثم أمر الناس بحط الرحال ثم أقام العشاء فصلى العشاء يعني جمع وقصر، لكن بينهم بس حط الرحال فقط. نعم. فقال ثم علوا فقلت كيف أصبحتم؟ قال رديف الفضل وانطلقت أنا في صباح قريش على رجلي. يقول قلت له كيف عملتم حين أصبح الصبح سويته؟ قال من الأحكام التي حصلت ذلك اليوم عند صلاة الفجر أتاه عروة بن مضرس الطائي وقال يا رسول الله إني أكلت أتعبت نفسي وأكلت راحلتي ولم أترك حبلا من الحبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من أتعرض من صلى الفجر معنا هنا، من صلى صلاتنا هذه معنا وقد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد قضى حجه قضى استفده وصح حجه. فأبو حنيفة رحمه الله يقول إن صلاة مع المزدلفة واجب، الصلاة الفجر في مزدلفة واجب من الواجبات، عليك دم إذا لم تصلي، لحديث عروة بن المضرس هذا يقول ما تركت حبلا من الحبال. فالشاهد أنه عند الأئمة الثلاثة ليس بواجب، إنما سنة من السنن. الرجل جاء متأخر ووقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل النهار فقد تم حجه صح حجه وتم له تفذه، يعني أجره تم له والحج صح. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان محمد بن عقبة عن كريب بن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أراك، ثم طاب بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. وقلت يا رسول الله الصلاة، فقال الصلاة أمامك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن موسى بن عقبة قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه ردف الرسول من عرفات إلى الشعب التي بال فيه الرسول وهو الذي يبول فيه الأمراء الآن، يعني يقتدون بالرسول يدخلون الشعب ويبولون. إذا حج الأمراء أيامنا هذه وقبل من أيام ابن عباس وبني أمية يدخل الأمير اللي حج بالناس اللي هو رئيس الناس يدخل الشعب ويبول ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعله حتى يصل أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة ثم بعد ذلك من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنه. أسامة يقول فضل ردف للرسول أنا ستة سابق أنا وشباب من قريش على رجول أنا سابق أين اللي يصل إلى منى إلى مزدلفة قبل أو إلى منى أين اللي يصل إلى منى قبل أو إلى الجمرة أنا سابق شباب يركضون على رجول ومتسابقون في الحج. الشاهد أن الفضل ركب هو الأخير مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره ينقط الجمرات حينما دخل منى، أمره ينقط الجمرات سبع حصيات قال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو إنه قد كان من كم غلا أهلكهم الغلو. فالغلو في الدين يهلك الإنسان، لا يغلو الإنسان يخلي ثوبه إلى نصف الساق هذا كله غلو، لك أن تخليه الإنسان لكن خله ينزل شوي أجمل الجمال، أن تخلي عند الإنسان فوق الكعب فوقه تخلي وصل إصبع صغيرة هنا أما إلى الساق هنا سيجال كله بادية هذا من الغلو. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض من عرفة، فلما جاء شعبان ناق راحلته ثم ذهب إلى الغاد، فلما رجع صوبت عليه من الإداوة فتولى ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر قال حدثنا الزهري قال عن عطاء مولى أم سباع عن عطاء ومولى أم سباع أم السباعي أيوه. عن عطاء مولى أم السباعي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفاض من عرفة أنه كان رديف الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، رديف أسامة بن زيد رضي الله عنه، وحيث مال على الشعب وبال فيه معه أسامة قدم له إداوة وتوضأ وضوءا خفيفا حتى وصل إلى مزدلفة. ثم ردف له من مزدلفة إلى منى ردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما الآخر. نعم. قال ثم أتى المزدلفة وجمع بها بين المغرب والعشاء. قال ثم لما وصل إلى المزدلفة جمع فيها بين المغرب والعشاء سوا. واللي سبق الحديث اللي سبق أنه أمرهم بحط الرحال، صلى المغرب ثم أمرهم بحط الرحال ثم صلى العشاء بعدما حط الرحال عن الإبن. الله أعلم، يجوز أنه حصل هذا حسن. الرسول لم يحج إلا حجة واحدة، ما حج ولا أرى الناس أعمال الحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع. فكونه أمر أن يحط الرحال ما يخالف كونه صلى المغرب والعشاء جمع بينهم، هذا مؤكد أنه جمع بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، لكنه فصل بينهما بأن أمرهم بحط الرحال، هذا الحديث الأول، وهنا ليس فيه كذلك، ما في مشكلة يعني. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض من عرفة أسامة رجبه، قال أسامة فماذا لا يسير على هيئته حتى أتى جمعا. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال عن عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان سليمان قال عن عطاء بن عباس، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد قال قال فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. قال فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يسير على عادته حتى وصل جمعا. نعم، جمع يعني مزدلفة. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني عن قتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، فقلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة. نقول سئل أسامة وأنا شاهد أسامة بن زيد عن أو قال سألت أسامة، وقال سألت أسامة بن زيد عن أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردفه من عرفات، قلت كيف وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أردفه من عرفات إلى مزدلفة في على ناقته، قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفاض من عرفة، وقلت كيف كان يسير الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة؟ قال يسير العنق، يسير العنق بشويش بشويش، تجري الناقة لكن بشويش، وإن وجد فجوة نصة يعني خلاها تركض، إذا وجد فجوة وتفرج الناس عنه نصة أطلق الرسل لها، أطلق الحبل لها وخليها تجري. أما إذا كان في زحام أو فيفه يمسك الحبل قليلا وخليها تمشي العنق يعني الجري بدون قوة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبد الله بن مير وحميد بن عبد الرحمن أن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد في حديث حميد قال هشام النص فوق العنق. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن الجميع قالوا حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال حدثنا عروة قال عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد عن حديث أسامة رضي الله عنه أنه ردف للرسول من عرفات إلى مزدلفة، يقول أنه أحيانا يرخي الحبل وأحيانا يكربه، إذا رأى أن فجوة نصة خلاها تجري بقوة، وإذا رأى زحام أو شيء من هذا مسك بحبل وخلاها تجري بشويش تجري بشويش، والناس زحموه كلهم زحموه أذن، والجيش إذا صار يمشي الإبل إذا حصلت تزاحمت تجري تجري تجري وانت ما تشعر، الإنسان غصب عليك تجري الناقة وانت ماسك حبلها لكن غصب عليك تجري الناقة. نعم. قال هشام والنص فوق العنق، يقول هشام النص فوق العنق، نعم العنق شوي بشويش والنص بسرعة بسرعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد القضمي حدثه أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى الله عليه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال عن أبي أيوب الأنصار عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء. صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني بعد ما انصرفوا من عرفة ومزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا. بالمزدلفة. بالمزدلفة. صلوا في مزدلفة قصرا وجمعا قبل أن يصلوا إلى منى. قال رحمه الله دثنا عن قتيبة بن رم عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رم في روايته عن عبد الله بن يزيد القطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد بن الزبير. قال أحا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. يقول لما مسلم حدثنا قتيبة وابن رمح قتيبة وابن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يحيى الأنصاري يحيى الأنصاري في هذا الإسناد في هذا الإسناد مثله قال قال في رواية عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد في رواية عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة لعبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير صار خليفة للمسلمين 8 سنوات فأمر هذا على الكوفة أمر هذا الشخص على الكوفة فهو تابع لعبد الله بن الزبير. نعم يقول هذا الأمير يقول قال صلى عن أبي أيوب الأنصاري قال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن أبي أيوب الأنصاري أنه حج مع صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مزدلفة العشاء والمغرب والعشاء سوا جمعا وقصرا. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا يعني جمع وقصر صلى سوا جمع وقصر. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أب قال أخبرني يونس بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سيدة وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء ركعتين وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. كل ما مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال أن أباه أخبره قال أن قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سيدة. يقول جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء ليس بينهما فاصل يعني مع الحديث اللي مر أنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم أمر الناس بحط الرحال ثم أقام العشاء وصلى العشاء فهل هذا حصل؟ الرسول ما حج إلا حجه وحده يجوز أن هذا ويجوز ليس هذا ليس بينهما سيدة يعني صلاة نافلة ليس بينهما صلاة نافلة نعم ليس بينهما شيء كله ليس بينهما لا صلاة ولا غيرها نعم. وصلى المغرب 3 ركعات وصلى المغرب 3 ركعات المغرب ما يقصر المغرب عادة ما يقصر إنما تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء الرباعية تقصر يقصر منها 2 ركعات وأما المغرب والفجر ما يقصر منها شيء خلاص هي على عادتها وكانت تصلى في السفر وغير السفر ما يقصر منها شيء. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب ثم صلى العشاء جمعا وقصرا لكن يومنا هذا يصل الإنسان بسيارته والشمس تقول غابت أو ما غابت النور واضح فهل يجمع؟ يقول لا يأخر الصلاة أحسن لما يسخر الشمس وتشتبك النجوم فيصلي المغرب والعشاء جمعا. فكان عبد الله بن عمر يصلي بجمع حتى لحق بالله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي بجمع حتى لحق بربه يصلي بجمع يعني يجمع